فهذا كله يتحقق بتوحيد الله جل وعلا تحقيقا صحيحا كما أراده الله تبارك وتعالى، وهو غاية خلق الخلق وإيجاد الموجود، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.